لله وكفى الصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى الكلام على البدعة الشرعية. كنا في تعديل بسيط في تعريف البدعة، لابد من التنصيص والتصريح بأهمية قيد التعبد لله عز وجل. فنعدل تعريف البدعة، بدل ما كل ما أحدث أو كل حدث ألحق بالدين بقصد، هنزود إيه؟ بقصد التعبد أو التقرب إلى الله عز وجل. فطبعا قصد التقرب أو التعبد يعني إيه هو أقوى وهو الشرط الأهم، كما يأتي الكلام في هذه المرة، هو أهم من إن هو إيه ألحق بالدين، هو يشمله وزيادة. فهنحوش كلمة ألحق بالدين، يبقى كل ما أحدث بقصد التعبد لله عز وجل ولم يقم عليه دليل أصلا. أول في جداء التعريف نحن هنغيره، هنعدل في التعريف. كلامنا في المرة الماضية على كلمة كل، وبين وجه العموم اللي فيها وما يشمله الايه وما يدخل في البدع. بعد كده الفصل الثاني الكلام على قيد ما أحدث بقصد التعبد لله عز وجل. المقصود بالحدث هنا عموم الحدث اللغوي، يعني كان في الأعمال أو في الطرق، سواء كان في العادات أو المعاملات أو العبادات. يشترط هذا الحدث اللغوي لكي يلحق بالمعنى الاصطلاحي المذموم للبدعة أن يقصد به التقرب إلى الله عز وجل. مثلا زي واحد يلتزم هيئة معينة، المثال ده ضربناه عدة مرات قبل ذلك، واحد يلتزم هيئة معينة لتحية أبيه، يقف عند شروق الشمس بهيئة معينة وتمثل بكلمات معينة، فإن قصد التقرب إلى الله عز وجل بهذا الأمر، يعني يحيي أبيه من بر الوالدين ويتقرب إلى الله عز وجل بهذا الأمر، فهذه الحالة إيه؟ بدعة. مثلا اللي يأكل نوعا معينا من الطعام بقصد التقرب، أو يلبس نوعا معينا من الثياب بقصد الإيه؟ التقرب، أو يمتنع عن نوع معين من الطعام بقصد التقرب. كل هذه الإيه؟ الأحداث في العادات اللي تدخل في الدين. طيب كل ما أحدث واخد بالك بقصد التعبد لله عز وجل يدخل فيه بالأولى، صراحة دخلنا الإيه؟ العادات، يدخل فيه بالأولى المعاصي النوى بها التقرب إلى الله عز وجل، لأن المعاصي من ناحية إلحاقها بالدين ومن ناحية التعبد بها تبقى حدث، لأن هذه لم تشرع للتقرب إلى الله عز وجل بها. فإن تقرب إلى الله عز وجل وتعبد إلى الله عز وجل بمعصية فهذا إيه؟ يكون حدث ويدخل في البدعة الإيه؟ المذمومة. زي إيه مثلا؟ واحد مثلا يلبس الحرير، رجل يلبس الحرير أو الذهب بقصد التقرب إلى الله عز وجل، أو يأكل أو يشرب بشماله أو هو واقف بقصد التقرب إلى الإيه؟ الله عز وجل. نعم مثلا، نعم أمثلة كثيرة، يعني بحاول نقرب المعاني. كل ما أحدث بقصد التعبد لله عز وجل يخرج بهذا القيد، يخرج الأحداث التي لم ينوي بها صاحبها الإيه؟ التقرب إلى الله عز وجل. زي مثلا واحد يخترع أدوية، يخترع أسلحة، وسائل مواصلات، وسائل اتصالات، وسائل نقل، كل الامور ديت وهو ما ليس في نيته التقرب الى الله عز وجل، فدي لا تدخل في الايه؟ في البدع المذمومه. ايضا المعاصي، هم المعاصي التي لم ينوي بها التقرب الى الله عز وجل، ايضا هذه ايه؟ تدخل ولا لا تدخل؟ لا تدخل. واحنا هنيجي في باب كده هنور هنعمل الفرق بين البدع والمعاصي. احنا لا خلينا في البدع، احنا خلينا في الايه؟ البدع اللي هو ينوي بها التقرب، ماشي؟ وهنيجي في باب كده هنعمل اسم باب فروق، هنفرق بين البدع والمصالح المرسله والبدع والمعاصي، وهنوسع في الكلام دوت ان شاء الله. قال ابن القيم كلام ده ذكره في بدائع الفوائد: اذا عدمت النية كان العمل عاديا لا عباديا، والعادات لا يتقرب بها الى بار البريات وفاطر المخلوقات. جاب اهم حاجة الايه؟ النية. اهم حاجة النية. فان عري العمل عن النية كان كالاكل والشرب والنوم الحيواني البهيمي الذي لا يكون عبادة بوجه، فضلا ان يؤمر به ويترتب عليه الثواب والعقاب والمدح والذم. وما كان هذا سبيله لم يكن من المشروع التقرب به الى الرب تبارك وتعالى، ولذلك يقصد بها اللي هي النية، تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض، تميز الفرض من النفل، وايضا تميز مراتب العبادات بعضها عن ايه؟ عن بعض. كل هذا لا يتحقق الا بالايه؟ الا بالنية. يعني لا قوام للعبادة الا بالايه؟ الا بالنية. العمل بالايه؟ بالبداية. ان النية هي اساس التعبد. يقول الشيخ الغامدي في كتاب حقيقة البدعة تحت عنوان البدعة هي التي تفعل بقصد القربة. خلي بالك من كلامه، يعني احنا كلامه عن انوافكم فيه، لكن هي في جزئية اللي هي محل الاشكال. لما هو هيذكر بعض الكلام ويحمل عليه عبارة للشاطبي، فاحنا نيجي هنخالف في تنزيل الكلام اللي هو ذكره على عبارة الشاطبي، ونوجد بينهم ايه؟ بعض الفروق، لان ده مهمة جدا، فياريت ننتبه لكلامه وبعد كده الكلام الشاطبي ونشوف الفروق ايه بينها. ماشي؟ يقول: وهذا اللي هي البدعة هي التي تفعل بقصد التقرب. وهذا اصل اصيل عند اهل السنة يفرقون به بين الفعل الذي يكون بدعة والفعل الذي يكون معصية فقط. وإن كانت البدعة معصية لله سبحانه وتعالى إلا أنها تفوق المعصية في الإثم والحكم. فالمعصية في أصل وقوعها من حيث العمل والاعتقاد تختلف عن البدعة من جهة ما يقترن بكل منهما. فالمعاصي لا يعتقد أنها بمعصيته يرضي، لا يعتقد العاصي بمعصيته أنه يرضي الله بخلاف المبتدع، فانه يعتقد في عمله المحدث القرب الى الله، وهذا وجه المفارقه. والكلام ده نعيده ثاني لما نذكر فروق بينها. وجه اخر مش اشكال، مش مهم، الكلام ده هياتي يعني ان شاء الله. السبب في عدم توبه المبتدع انه يرجو بعمله او قوله او اعتقاده المحدث القرب من الله. عن السلف في اعتبار ان البدعة اشد ضررا من المعاصي ما رواه ابن وضاح بسند عن ابي بكر بن عياش قال: كان عندنا فتى يقال ويشرب، يقتل الناس ويشرب الخمر، وذكر اشياء من الفسق، ثم انه تقرأ فدخل في التشيع، فسمعت حبيب بن ابي ثابت وهو يقول: لانت يوم كنت تقاتل وتفعل خير منك اليوم. والدليل على اختصاص البدعة بوصف قصد القربة ده اللي هو موضوعنا، ما ورد في الصحيحين وغيرهم عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر حديث إيه؟ الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن رغب عن سنتي فليتن، واضح الحديث معروف. وفي لفظ: فقال إيه بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على الفراش. قال ابن حجر: قوله فمن رغب عن سنتي فليس مني، المراد بالسنة الطريقة، إلى أن قال: والمراد من ترك طريقتي وأخذ، من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني. ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية، فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفه الله تعالى، ثم قال: وطريقة النبي الحنفية السمحة. كده يقول، قال شيخ الاسلام ابن تيميه، يقول الغامدي، يقول ابن تيميه: ينكر على من يتقرب الى الله بترك جنس الملذات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثه الذين قال احدهم اما انا فاصوم ولا افطر، ثم ذكر الايه الحديث. جاء ينكر على من يتقرب الى الله عز وجل بترك جنس الملذات. اهم حاجه ايه؟ يعني كل ايه يتقرب، يترك ملذات كده، يعني كل الموضوع في الايه؟ في التقرب. فالانكار انما يتوجه اليهم بسبب قصد القربة بهذا الترك. ومثل هذا حديث سعد لما قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبسم، ولو اذن لنا لاصطفينا. ومن هنا هي دي الكلام بتاع الشاطبي، احنا فهمنا كل كلام يدور على ايه؟ ان هو يتشتت او يعني ينتصر بشده في اعتبار الاصل اللي احنا بنؤصل ليه، ان الهدف الاساسي والمقصد الاساسي في البدع هو نيه التقرب. ومن هنا تتقرر هذه القاعده التي نص عليها الشاطبي رحمه الله، حيث قال: ولا معنى للبدعه الا ان يكون الفعل في اعتقاد المبتدع مشروعا وليس بمشروع. برجوع لكلام الامام الشاطبي، نجد ان وجه هذه القاعده عند الامام الشاطبي رحمه الله اعتقاد الفعل سواء كان مباح او مكروه او محرم اعتباره مشروع وسنه يتقرب بها الى الله عز وجل. يقول الشاطبي في الاعتصام: حكى الماوردي ان الناس كانوا اذا صلوا في الصحن من جامع البصرة او الطرقة ورفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب لانه كان مفروشا. يجب يتعلق التراب بايه؟ بجباههم. فامر زياد بالقاء الحصى في صحن المسجد، يعني كانوا بيمسحوا هم الايه؟ التراب بعد اركان من السجود. وقال يعني يعلل فعله برفع التراب وفرش الحصى او فرش الحصى فوق التراب، قال: لست آمن من ان يطول الزمان فيظن الصغير اذا نشأ ان مسح الجبهة من اثر السجود سنة في الصلاة. يقول الشاطبي: وهذا في مباح، يعني مباح لو مسح الجبهة الناس تعتقد ان هو ايه؟ تعتقد ان هو سنة. يقول: فكيف به في المكروه او الممنوع؟ يعني اللي يعتقد ان الامر المكروه او الممنوع يعتقده سنة ويعتقده مشروع ويتقرب به الى الله عز وجل. هذا وجه الايه؟ وجه كلام الامام الشاطبي. يقول ايضا: ولقد بلغني في هذا الزمان عن بعض من هو حديث عهد بالاسلام انه قال في الخمر، شوف هنا امر ايه محرم، انه قال في الخمر ليست بحرام ولا عيب فيها، وإنما العيب أن يفعل بها ما لا يصلح كالقتل وشبهه. وهذا الاعتقاد لو كان ممن نشأ في الإسلام كان كفرا، لأنه إنكار لما علم من دين الأمة بالضرورة. وسبب ذلك ترك الإنكار من الولاة على شاربها والتخلية بينهم وبين اقتنائها وشهرته بحارة أهل الذمة اللي كان مكان موجود وأشبه ذلك. بعد ذلك بعد ما ذكر هذه الأمثلة اللي هي فعل مباح يعتقد مشروع، فعل محرم يعتقد مشروع، قال: ولا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المبتدع مشروعا وليس بمشروع. هذه القاعدة التي ذكرها الإمام الشاطبي تحتاج لبعض القيود. انا كنت رسلت الشيخ الغامدي حفظه الله حول هذه القاعدة، فافاد ان المشروعية هي ما امر به الشارع امر ايجاب او استحباب فقط. طيب العموم اللي فيه كلام الشاطبي وهذه القاعده لابد من تقييدها ببعض الامور حتى يفهم من هذا الامر. يعني لكي يصح هذا المحمل لابد من التنصيص عليه في القاعده. ليه؟ لان المشروع يدخل فيه المباح والمكروه. مشروع يعني الافعال تنقسم الى الاحكام مشروع وغير مشروع. غير مشروع المحرم والمشروع الباقي الاربعه. المباح والمكروه قد لا يصاحب فعلهما نيه التقرب بهما، كلام الخطاب في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، وده مالكي بيقول: وقد يقال ان لفظ المشروعيه لا يقتضي انه مطلوب. المطلوب طبعا اللي هو الايه، الواجب والمستحب. يقول ان لفظ المشروعيه لا يقتضي انه مطلوب، لان لفظ المشروعيه قد يستعمل فيما هو اعم من المطلوب كالبيع والاجاره. قاله ابن عبد السلام في اول باب الاذان، وقاله ابن فرحون، وقال انه يطلق على المباح. انا كان سبق وان قررت خطا الحكم بالبدعيه لمجرد الحاق حكم شرعي باي حد، وان لم يصاحبه يعني اذا كان الالحاق بدون نية التقرب لا يصح الحق بالايه بالبيع، لان اهم حاجة نية الايه التقرب. مثلا واحد يقول بوجوب اهو حكم شرعه، وجوب اختراع الادوية الحديثة لعلاج المسلمين، ده فعل مباح مفيش نية تقرب فيه. او وجوب اختراع الاسلحة القوية لمقاتلة الاعداء، مفيش نية تقرب فيه. كل هذه امور من العادات ولا تدخل فيها الايه في البدع، وان الحق بها حكم شرعي طالما انه لم ينوي التقرب بهذه الامور. ومن ذلك ايضا من قال على سبيل الكاذب ويعلم ان هو كاذب يجوز لبس الحرير والذهب للرجال، هو الحق حكم شرعي بمعصيه لكنه لم يقل على سبيل التعبد وانما قالها على سبيل الايه الكذب. فقوله هنا لا يعد أن يكون معصية، فظهر من هذا أن الحكم بالبدعية يدور حول نية التقرب لا بمجرد إلحاد حكم شرعي ولا نسبته للدين. إن تصور خلو ذلك عن الإيه؟ عن نية التعب. وعلى ذلك فيتضح المقصود من القاعدة بأن يقال أن معنى البدعة أن يتقرب المبتدع لله عز وجل بفعل ما لم يضعه الشارع للتقرب به كالمعاصي والمباحات. هذا أنا ما قلتش المكروه، كالمعاصي والمباحات فيتقرب به معتقدا أنه مندوب أو مستحب. إنما لم أذكر المكروه لأن المكروه وإن كان الأولى تركه إلا أنه قد يفعل بنية التقرب فيصير قربة، كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بقصد بيان جواز فعله وأنه ليس بمحرم، فهذا يصير هذا المكروه قربة في حق صلى الله عليه وسلم للإيه؟ للبيان. ولذلك شروط هذا محل إيه؟ ذكرها. وأيضا النذر، النذر ابتداء هو عبادة وهو مكروه لنهي الشارع عنه، وأيضا الوصال في الصوم وهكذا. فهذا هو وجه عدم ذكري للمكروه لأنه يصح التعبد به في بعض الأحوال والعبادة. احنا كنا بنتكلم في مسألة ان الغامدي يؤصل أصل ان لابد من نية التقرب في الفعل، بعد كده حمل عليه بيقول ومن هنا تتقرر هذه القاعدة التي نص عليها الشاطبي رحمه الله تعالى حيث قال: ولا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المبتدع مشروعا وليس بمشروع. فاتضح ما في هذه العبارة ولا إيه؟ طب في مش هينفع، لابد من نية الإيه؟ التقرب، لأن إحنا قلنا إنه ممكن يلحق ما يكونش عنده نية تقرب. وضربنا أمثلة على هذا الكلام. بعد ذلك يقول: وباعتبار وصف القربة في البدعة جاء تعريف شيخ الإسلام للبدعة بأنها الدين الذي لم يأمر به الله ولا يخفى ما في هذا النعت من اعتبار قصد القربة في العمل المحدث ليكون بدعة. قال رحمه الله: وقد قررنا في القواعد في قاعدة السنة والبدعة أن البدعة هي الدين الذي لم يأمر الله به وهو مبتدع بذلك، وهذا معنى قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال: فإن البدعة ما لم يشرعه الله من الدين، فكل من دان بشيء لم يشرعه الله فذاك بدعة إن كان متأولا فيه. طبعا الكلام دوت برضو ايه على عمومه كده، فإن البدعة ما لم يشرعه الله من الدين، فكل من دان بشيء لم يشرعه الله، دان بشيء يعني ايه، ان دخل فيها ايه العمل معنى التقرب، عشان الكلام ايه يجي مستقيم. قال ابو شامة في الباعث: البدعة التي يظنها الناس انها قربة وهي بخلاف ذلك. ثم قال: فهذا الذي وضعت الكتاب لأجل، يجي برضو نية الايه قربة وليست بذلك. نعم، انا عندنا هو ده الضبط الوحيد. وقصد القربة يتوجه الى العمل الذي لا يتصور فيه غير ارادة القربة كالعبادات المحضة، وهي حق خالص الله سبحانه وتعالى، ماشي كده، والعبادة التي هي حق لله سبحانه وتعالى لا يتصور فيها غير ارادة القربة، فالاحداث فيها يسمى ابتداء. ده كلام واضح ومشهور، لان العبادة هي تتقرب على طول ظاهرة فيها. طب واحد مثلا يقول لك انا عملت عبادة ومش نية التقرب، يصح هذا الكلام؟ زي احد احيا ليلة النصف من مثلا من شعبان يقول لك ليس نية التقرب، ما يصحش هذا الكلام. واحد يذكر الله عز وجل بطريقة مبتدئة يقول لك مش نية التقرب، لا، العبادة المحضة يظهر فيها قصد القرب وان نفاه هو، فده عبادة لله عز وجل. خلاصة ان كل فعل او ترك بقصد القربة مما ليس له اصل في الشرع فهو بدعة، كل فعل او ترك بقصد الايه القربة يبقى ده بدعة اذا كان ليس له اصل في الايه في الشرع محدث، ويخرج بذلك ما فعل او ترك لا بقصد القربة يبقى ده معصية او مخالفة او عفو، لكن لا يطلق عليه بدعة. مثال، هيضرب امثلة لهذه الانواع. يقول مثال: ما فعل لا بقصد القربة ولكنه معصية، فعل لا بقصد القربة ولكنه معصية. يقول: جميع المنهيات الشرعية زي النظر، كالنظر إلى النساء وسماع الغناء، كل هذا كل هذه الأعمال تسمى إيه؟ معصية، لكن إن كان بقصد القربة يبقى يكون بدعة. مثال: ما ترك لا بقصد القربة ويكون معصية، ترك لا بقصد القربة ويكون معصية، ترك المأمور به شرعا. هو يقول: كترك النكاح للقادر عليه وترك الدعوة إلى الله ممن وجبت عليه، كل هذه إيه؟ معاصي. فإن كان هذا الترك بقصد القربة إلى الله بذلك فهو بدعة. بس هو ترك النكاح للقادر عليه طبعا الأولى أن هو يقيده إن كان في حاجة إيه؟ لا، لأن النكاح يدور مع أحكام التكلفية الخاصة، يكون يبقى مباح. هو النكاح أصلا حكمه مباح، قد يجب في بعض الحالات، قد يحكم في بعض الحالات، لكن هو ان هو ترك النكاح للقادر عليه، ممكن احد قادر وهو ايه عنده مرض فلا يتزوج، يبقى ده يحرم عليه الايه الزواج، لكن مع الحاجه ان يكون معصيه ليس مجرد ترك النكاح للقادر عليه معصيه، انما يقيدها للايه للحاجه. ومثال: ما فعل لا بقصد القربة ويكون عفوا. هو يقول: حلق الرأس في غير نسك، طبعا هي حلق الرأس من غير نسك لا، هو جائز للتداول، جائز للتداول. ابن تيمية ليه في ليه كلام بيقول ايه: وليس حلق الرأس في غير نسك بسنة ولا قربة باتفاق المسلمين، لكن هو ان يعني يقيده ان كان للايه للتداول. طب هو حلقه بقصد الايه التقرب بجبدة. ومثال: ما ترك لا بقصد القرب ويكون عفوا، الامتناع عن اكل اللحم للتطبب، مباح التداوي مباح، فان كان الترك لاكل اللحم تدينا يبقى ايه؟ يكون بدعة. يقول: وذكر شيخ الاسلام ما يشبه هذا الكلام في مواطن من كتبه، ومن ذلك ذكره للحلق الذي يكون مشروعا، والحلق اللي يكون جائز، والحلق الذي يكون ايه؟ بدعة. ده محصلة كلام الغامدي. نحن نوافق على هذا الاصل، ان المقصد الاساسي للحكم على العمل بالبدعية هو نية التقرب الى الله عز وجل او التعبد لله عز وجل. كده انتهى الكلام على القيد الثاني في التعريف اللي هو ايه؟ ايوة، ما احدث بقصد التعبد او التقرب لله عز وجل. الفصل الثالث الكلام على قيد لم يقم عليه دليل اصلا. خبرك طبعا في توقيع هنبين قواعد هامة للعمل والاستدلال بالأدلة. نتكلم النهاردة على قاعدة أو قاعدتين، ونكمل فيها المرة القادمة إن شاء الله. القاعدة الأولى: الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان. قال الشاطبي تحت هذا العنوان: الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم. وفي حديث العرفات وعظم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة في آخر الحديث: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه من أمر الدنيا والدين، وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة. فإن كان كذلك فالمبتدع إنما محصول قوله بلسانه أو حاله أو مقاله أن الشريعة لم تتم، وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها، لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها. زي كلام الإمام مالك: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرزاق، وسبق هذا الكلام. إذن الشريعة جاءت إيه؟ كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصة. القاعدة الثانية: الأصل في العبادات المنع أو التوقيف أو يسموه الاتباع. يبقى الأصل في العبادات الاتباع، الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات التوقيف، كلها بمعنى إيه؟ واحد، أنك لا تفعل حتى يتبين لك الدليل، بخلاف المعاملات الأصل فيها الإباحة إلا إن خالفت نص تكون معصية. يقول الدكتور عفانة: الأصل في العبادة الابتداع، يعني الاتباع، الأصل في العبادة الاتباع يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بدون زيادة ولا نقصان، فليس لأحد مهما كان أن يزيد في العبادة شيئا ولا أن ينقص منها شيئا. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثين مشهورين بالالتزام بالعبادة كما فعل صلى الله عليه وسلم: لأصلوا كما رأيتموني أصلي، وخذوا عني مناسككم. هذا الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي يقرر الأصل العظيم من لزوم الاتباع في الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فنؤدي الصلاة كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. الحديث الثاني: خذوا عني مناسككم، أيضا هذا أصل عظيم في مناسك الحج نحو قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذان الحديثان يدلان على أن الأصل في العبادات هو التوقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يثبت شيء من العبادات إلا بدليل من الشرع. قال ابن تيمية: وجماع الدين أصلان، ألا يعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع، ولا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وذلك تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ففي الأولى ألا نعبد إلا الله، وفي الثانية أن محمدا هو رسوله المبلغ، فعلينا أن نصدق خبره ونصدق نطيع أمره، وقد بين لنا ما نعبد الله عز وجل به ونهانا عن البدع والمحدثات. قال أيضا إن تصرفات العباد، ده اللي هو الدكتور عبد الثاني، قال أيضا اللي هو ابن تيمية في القواعد النورانية، إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعبادات يحتاجون إليها. فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيها عدم الحظ، فلا يحظر منه إلا ما حضره الله سبحانه وتعالى. ولذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة لابد أن تكون مأمورا بها، فما لم يثبت به لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه أنه محظور؟ لآخر الكلام، يعني الكلام واضح. يقول ابن القيم: ولا دين إلا ما شرعه الله، فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم. إلى آخر كلام. بعد ذلك بيقول: ولهذا نعى الله سبحانه وتعالى على المشركين مخالفة هذين الأصلين، وهو تحريم ما لم يحرمه، والتقرب إليه بما لم يشرعه. تحريم ما لم يحرمه زي إيه؟ البحيرة والسائمة، البحيرة والخدلك والسائبة، لا بحيرة إيه؟ ولا سائز ولا وصيلة ولا الذي برضه محرم ما لم يحرمه الله عز وجل. التقرب إليه بما لم يشرعه زي الطواف عراية مثلا، كيف يتقرب الله عز وجل بأن هم يطوفوا بالبيت عراية أو الفداء عموما يعني. يقول الدكتور عفانة: ومما يؤيد هذا الأصل ويدل عليه وقوف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من السلف عندما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لما قبل الحجر الأسود قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. لكن ثبت عن ابن عباس أنه هو أن الحجر يأتي يوم القيامة له لسان يتكلم وعينان تبصران يشهد لكل من استلمه بحق، لكن هو شهد أن سيدنا عمر لما فعل هذا الأمر فعله اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر يقول: لست تاركا شيئا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إني أخشى إن تركت شيئا أن أبلغ. زي مثلا جاء في رواية أخرى عن عمر في الرمل، أنا بحاول أختصر الكلام يعني. الأول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رمل في أول ثلاث أشواط، فليه؟ أن المشركين قالوا أن أوهنتهم حمى يسر، فهو وراهم أن فيه قوة، فكشف الضبع ورمل أول ثلاث، طب هو الآن ما فيش مشركين بيمر، لكن هو عمر لما قوله في من رملان الآن والكشف عن المناكب وقد أظهر الله الإسلام ونفى الكفر أهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه طاف مع معاوية بالبيت، فجعل معاوية يستلم الأركان كلها، فقال ابن عباس: لما تستلم هذين الركنين ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لم يكن يستلمهما. فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. راح ابن عباس يرد عليه يقول له: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. راح معاوية قال له: صدق، يعني لا يستلم إلا الحجر الأسود الركن اليمني. عن حذيفة: كل عبادة لا يتعبدها أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. وأثر ابن عمر لما واحد يعني الكلام ده احنا ذكرناه في لما اتكلمنا على التحذير من من البدع. كلام واضح. سيدنا علي لو كان الدينه بالرأي، ايوه لكان باطن الخف اولى بالمسح من عليه، ولو قدر النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على اخره. اخر جزئيه في الكلام دوت، بيقول فائده لطيفه، قال تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي وجدت بخط الوالد اللي هو ابوه اللي هو علي بن عبد الكافي السبكي، السبكي الكبير يعني، يقول فكرت عند الاضطجاع في قول المضطجع باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك ارفع، فاردت ان اقول ان شاء الله، يعني ايه يزود في عند الرب ارفعه ان شاء الله، لان الرب سبحانه وتعالى بيقول ايه ولا تقول عن شيء انه فعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. ثم قلت في نفسي ان ذلك لم يرد في الحديث، يعني هذا الذكر لم يرد في ذكر المشيئة فاتركه. فقال انا تطلبت الفرق، طبعا هو ارفعه مش بيتكلم عن الاستقبال، يعني ارفعه مش هو لما يقول الذكر مش يرفع عند النوم، يعني عند الاستيقاظ، يعني ايه في الاستقبال، فيشرع ان هو يقول لي ايه يعني المعنى يناسب ان يستثني عند يقدم المشيئة. بيقول ظهر لي ان الاولى الاختصار على الوارد في الحديث في الذكر عند النوم بغير زيادة، وان ذلك ينبه على القاعدة ويفرق بها بين تقدم الفعل على الجر والمجرور وتأخره عنه، يعني هو بيقدم لما يقدم باسمك يجدي فيها ايه تقديم مشيئة. فهو بيقول ايه اذا قلت فانك اذا قلت ارفع جنبي باسم الله كان المعنى بالاخبار الرفع، ويجد عمدة الكلام، يجد الكلام على الرفع ما فيش مشيئة، وجاء الجر والمجرور بعد ذلك تكمل، يجد اساس عمدة الكلام اللي قدم اللي هو الرفع، لكن الحديث مش كده، ولكن اذا قلت باسم الله ارفع جنبي يجد كان المعنى الاخبار بان الرفع كائن باسم الله وهو عمدة الكلام، يجد كده ايه وجه تقديم المشيئة. ودي نقطة ان هي يبين ان الذكر وان يتصلقون هي ايه جوامع الكامل، فلا يستدرك على الشرف بعض الايه البدع. احنا كده بدأنا نتكلم على الفصل الثالث اللي هو الكلام لم يقم على قيد ولم يقم عليه دليل اصلا، قدمنا بمقدمتين، المقدمة الاولى ان الدين كامل كده، المقدمة الثانية ايوه الاصل في العبادات الايه التوقف، المنع والتوقيت هو الاتباع. بقيت ان شاء الله نتكلم بعد كده على القاعدة الثالثة اللي هي حكم العمل بعموم الدليل العام والاستدلال به قبل البحث عن مخصص، ودي كنا الكلام عنها في الاصول. بعد ذلك قاعدة رابعة اللي هي المهمة جدا اللي هي عمدة الكلام، هل يجوز اثبات نوع من العبادات لدخول تحت الدليل العام فقط، ام لابد من نقل خاص ودليل خاص؟ نتكلم على هذه وفي قاعدة ثانية، العمل بالأدلة الشرعية يكون مقيدا بعمل السلف الصالح بها. نكمل الكلام على هذه القواعد في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ولجميع المسلمين.